سواء كان حاكما أو كان عالما أو كان عاميا، لكن كلما عظم أثر الشخص في الإسلام كلما كان الذنب بشتمه أعظم. يأتي وقد شتم هذا، سواء كان شتمه له بغيبته فذكره بما يكره، وهذه هي الغيبة التي هي من كبائر الذنوب، أو كان شتمه له بحضرته، وهذا هو السباب الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسوق وقذف هذا، سواء قذفه في دينه فقال إنه كافر بغير حق ولا برهان، أو قال إنه مبتدع بغير حق ولا برهان، أو قال إنه فاسق بغير حق ولا برهان، أو شتمه في عرضه فقال إنه زان، أو يعمل عمل قوم لوط، أو شتمه في أهله فقذفه في أهله، أو نحو هذا والعياذ بالله، وأكل مال هذا فأخذ مال غيره حراما، وسفك دم هذا فسفك دم المعصوم بالإيمان أو الأمان بغير حق، وضرب هذا فاعتدى عليه بالضرب بغير حق، فإنه يقتص منه يوم القيامة. هذه الذنوب أيها الإخوة ذنوب في ذاتها، ويتحمل فاعلها الآثام بسببها، وهي في نفس الوقت حقوق لغيره، فيقتص منه يوم القيامة، فيأتي يوم القيامة وقد حمل آثام هذه السيئات، هذه الأعمال السيئة، كما أنه يأتي وقد حمل حقوق العباد، فيقتص منه يوم القيامة، فيعطى هذا من حسناته المقبولات، ويعطى هذا من حسناته على أعماله المقبولات. فإذا فنيت حسناته قبل أن يؤدي الذي عليه، قبل أن يقتص لأصحاب الحقوق منه، فإنه يطرح عليه من خطاياهم، فيطرح عليه من خطايا هذا ومن خطايا هذا، ثم يطرح في النار والعياذ بالله. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن تحمل حقوق العباد وفعل هذه الأفعال التي تتعلق بها حقوق العباد، فإن الرجل الصالح يأتي يوم القيامة بالأعمال الصالحات، لكنه يفلس إفلاسا حقيقيا لا فلاح معه، بسبب أنه يحمل حقوق عباد الله عز وجل. وهذه الأمور لا ينجو الإنسان إن فعلها من تبعاتها إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون حقا، والشرط الثاني أن يقوم عليها البرهان، والشرط الثالث أن يكون الله قد أذن فيها. فمن شتم مسلما بحق وعنده فيه برهان وأذن الله له أن يشتمه، إما لإظهاره الفسق أو نحو هذا، فإنه يسلم من التبعة يوم القيامة. أما من لم يوجد هذا في حقه فقد خاب وخسر. ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن القاتل يوم القيامة، أن المقتول يوم القيامة يأتي بقاتله ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيسأله الله عز وجل فيقول: لتكون العزة لك يا ربي، فيقول الله عز وجل: فإنها لي، أي أن هذا قد قتل بحق وعنده برهان وأذن الله عز وجل له في ذلك، وكان قصده خيرا، فقال: قتلته لتكون العزة لك يا ربي. ولا يكون هذا إلا إذا اتصف القتل بما ذكرنا، فكان قصده أن تكون العزة لله، وكان ذلك القتل بحق، وكان هذا الحق فيه برهان، وكان الله قد أذن فيه. ويأتي المقتول ومعه القاتل فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيسأله الله عز وجل فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول الله عز وجل: فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه الذي يقذف مسلما في دينه بأنه كافر أو أنه مبتدع أو أنه فاسق. لتكون العزة لشيخ أو لولي أو لصديق أو نحو ذلك بغير نظر إلى مراد الله عز وجل، فإنه يبوء بإثمه عند لقاء الله عز وجل. ولذا وصيتي لنفسي ولأبنائي ولأحباب المسلمين جميعا أن إذا أردنا أن نقول قولا أو نفعل فعلا أن نزن نياتنا وأن ننظر في نياتنا، فإن وجدنا الخير نظرنا فيما وراء ذلك، وإن لم نجد الخير عالجنا قلوبنا وسكتنا ولم نفعل حتى نصحح نياتنا. ثم نزن هذه الأقوال، نزن هذه الأقوال وهذه الأفعال، وإذا وزناها بالميزان الشرعي فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون خيرا فنقدم عليها، والحالة الثانية أن تكون شرا فنحجم عنها، والحالة الثالثة أن تكون مترددة لم يتبين حالها من خير أو شر فنحجم عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهو يزن كلامه، فإن تبين أنه خير وكان صادقا في نيته فإنه يتكلم، وإن تبين أنه شر فإنه يحجم، وإن تردد الكلام بين أن يكون خيرا أو يكون شرا فإنه يحجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الكلام في الخير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولو أن عباد الله عملنا بما جاء في هذه الأصول الشرعية لسلمنا وسلم الناس من أذانا وكنا مسلمين حقا. فالمسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيا ليتنا أيها الإخوة نتذكر ونعتبر ونقف مع هذه الأصول وقفة الخائف من الله الذي يخاف يوما يرجع فيه إلى الله عز وجل، يخاف يوما يسأله الله عز وجل عن عمله، يخاف يوما تشهد عليه فيه جوارحه بين يدي الله عز وجل، ويكون في أفعاله وأقواله صادرا من هذه الأصول. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب الحية التي إذا ذكرت تذكرت ورجعت إلى الله عز وجل وأحسنت في أقوالها وأفعالها. وأعوذ بالله أن أكون وإياكم من الغافلين المتكبرين الذين يمنعهم قول قالوه بالأمس أو فعل فعلوه بالأمس من الرجوع إلى الحق. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن سلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم وممن جعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الفضلاء الكرام، درسنا في الفقه نتفقه فيه في ديننا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، نعرض المسائل على وفق الأدلة، نبين الراجح على ما دل عليه الدليل الثابت. ونحن في درسنا في شرح كتاب دليل الطالب كنا نتكلم عن أحكام الغسل، ووقفنا في عند الكلام عن صفة الغسل وبعض الأحكام التي تتعلق بالغسل. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به. نعم، يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به. اتفق العلماء في الجملة على أن الغسل في المسجد جائز بشرطين: الشرط الأول أن تؤمن الأذية في المسجد للمسجد ولأهل المسجد، أن لا يكون في الغسل في المسجد أذية للمسجد، فإن كان في الغسل أذية للمسجد فإنه يحرم. كان يكون في ذلك أذى يوضع في المسجد بسبب هذا الغسل، أو يبول الإنسان مع الغسل أو نحو هذا. وإذا كان فيه أذية لأهل المسجد فإنه يحرم، كأن يقذر عليهم أماكن الصلاة، فإذا كان يغتسل في المكان الذي يصلي فيه الناس حتى يستقدر الناس المكان ولا يصلون فيه فإنه لا يجوز. وبهذا نعلم أن الغسل الذي يباح في المسجد هو الذي يكون في طرف من المسجد، في طرف من المسجد حتى لا تقع به الأذية. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تحفظ العورة، أن تحفظ العورة، فيكون الرجل متزرا عند غسله بما يستر ما بين السرة والركبة ويغتسل. فإذا لم تكن العورة محفوظة فإن هذا حرام في غير المسجد، فكيف به في المسجد؟ وقد نقل ابن المنذر وغيره أن العلماء متفقون على إباحة الغسل في المسجد بهذين الشرطين، وإن لم يصرح ابن المنذر وغيره بهذين الشرطين لكنهما مفهومان من كلام أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله في رواية ذهب إلى كراهية الغسل في المسجد، ليس حراما لكنه يكره أن يغتسل في المسجد، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه يحصل معه بصاق ونحو هذا مما يحسن أن لا يكون في المسجد، والأمر الثاني خوف أن يراه ناظر فيستقذر المسجد أو يقع في عرضه، خوف أن يراه شخصه يغتسل في المسجد فيقع في عرضه، وهذا مظنة، فيذهب يقول فلان ما يستحي يغتسل في المسجد، أو يستقدر المسجد إذا رأى من يغتسل فيه. وهذا في الحقيقة، وإن كانت هي رواية عن الإمام أحمد، هذا قول عندي وجيه والله أعلم، وأن اجتناب الغسل في المسجد أولى، أن اجتناب الغسل في المسجد أولى. وإن كان الذي يغتسل في المسجد بهذين الشرطين لم يفعل حراما. وإذا جاز الغسل فمن باب أولى أن يجوز الوضوء، أن يجوز الوضوء، فيجوز للمسلم أن يتوضأ في داخل المسجد فيغسل أعضاء الوضوء ويمسح رأسه داخل المسجد، ولا سيما إذا خصصت أماكن للوضوء في المسجد كما في المسجد الحرام فإنه يجوز ولا حرج في هذا. ولا يلزم الإنسان أن يخرج إلى دورات المياه من أجل أن يجدد الوضوء إذا وقع له حدث، وإنما يجوز أن يتوضأ في داخل المسجد بشرط أن لا يؤذي المسجد، أن لا يؤذي المسجد وأن لا يؤذي أهل المسجد. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم. نعم، يباح الغسل في الحمام، لكن ما هو الحمام؟ نحن اليوم في عرفنا هنا في بلادنا نقول الحمام عن مكان قضاء الحاجة، عن مكان قضاء الحاجة، وهذا يباح فيه الغسل، وليس هو المراد هنا، وليس هو المراد هنا، وإنما الحمام المراد هنا هو المكان الذي يسخن فيه الماء ويغتسل فيه، سمي الحمام حماما من الحميم وهو الماء المغلي الحار. فهذا الحمام صفته أنه يسخن فيه الماء ويغتسل فيه الناس. هذا الحمام إن كان في البيت، بعض الناس اليوم يبنون البيوت ويبنون حماما في داخل بيوتهم، إن كان في البيت فجائز دخوله والاغتسال فيه للرجل والمرأة، جائز دخوله والاغتسال فيه للرجل والمرأة. وإن كان عاما خارج البيت، عام يغتسل فيه الناس، فهذا إن استؤجر فيه قسم مستقل منفصل عن غيره فلا بأس من دخوله للرجل والمرأة. حمام عام لكنه مقسم إلى غرف مستقلة، كل غرفة لها باب، يأتي الرجل فيستأجر هذه الغرفة لساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو نصف يوم، فهذا يجوز دخوله للرجل ويجوز دخوله لزوجة الرجل ونساء الرجل، لأن هذا المكان أصبح مستأجرا، فهو كالبيت الذي يستأجره، كالبيت الذي يستأجره، ويؤمن فيه كشف العورة، والمرأة إذا وضعت ثيابها فيه فإنما تضع ثيابها في مكان مستأجر، في مكان مستأجر، فهي كمن تضع ثوبها في بيت زوجها. أما إذا كان عاما ولم يكن هناك قسم مستقل منفصل عن غيره، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تدخله إلا للضرورة، لا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخل الحمام العام إلا لضرورة. الضرورة مثلا وجب عليها الغسل ولا ماء إلا في الحمام، وجب عليها غسل الحيض، وجب عليها غسل الجنابة، والماء مقطوع ما يوجد ماء إلا في الحمام، فيجوز أن تدخل الحمام لهذه الضرورة الشرعية بشرط عدم انكشاف العورة، أو كانت مثلا في بلاد باردة، في بلاد باردة ولا يتيسر الغسل إلا في الحمامات الحارة، لأن بعض البلدان الباردة حتى لو سخن الماء في البيت الغسل شاق، لأن الجو المحيط بارد شديد البرودة، فلو اغتسلت في بيتها لتضررت بما هو معروف في العادة من الأمراض، فهذه ضرورة. نقول إذا كان البلد باردا بحيث يخشى على المرأة أنها لو اغتسلت في بيتها حتى مع تسخين الماء في البيت تتضرر وتصاب بالمرض، فإنه يجوز لها أن تدخل الحمام لهذه الضرورة. يقول قائل: يا شيخ قد حجرت واسعا، نحن عندنا الحمامات والنساء يعني يذهبن يغتسلن في الحمامات فتصبح البشرة نظرة، وتأتي المرأة لزوجها وقد تزينت بالغسل في هذا الحمام، والآن تسد علينا الباب، هات لنا دليل يقنعنا أنه يحرم على المرأة أن تدخل الحمام إلا لضرورة. وأذكر وأؤكد يا إخوة أن الحمام ليس هو مكان قضاء الحاجة، كما يأتي شخص يقول الشيخ الرحيلي يحرم على المرأة أن تدخل الحمام لتقضي حاجتها. الدليل على هذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وفي رواية عند ابن حبان: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام. قال الألباني: صحيح لغيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يدخلوا نساءهم الحمام، وحظهم على هذا بهذه الصفة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول العلماء: هذه الصفة ليست مخرجة، بمعنى أنه يجوز لمن كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو ضعف إيمانه، لا، وإنما هذه صفة تحضيض، لأن المؤمن إذا سمع هذا يتشجع ويعمل بما في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن إدخال نسائهم الحمامات، ونهى النساء المؤمنات عن دخول الحمامات. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن نساء من أهل الشام أو حمص دخلنا عليها فقالت: أنتن اللاتي يدخل نساؤكن الحمام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه الألباني. هنا أمنا عائشة رضي الله عنها فهمت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على المرأة أن تغتسل في الحمام. طبعا الحمامات ما كانت معروفة في المدينة، لكن كانت معروفة في البلاد الباردة مثل الشام، ففهمت هذا الفهم، لأن المرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها. طبعا يا أخوة العلماء يقولون يلحق ببيت الزوج كل بيت أذن للمرأة أن تستقر فيه، ما هو أن تدخله، أن تستقر فيه يعني تنام فيه، مثل مثلا بيت أهلها، أو مثلا ذهبت إلى صديقتها لتنام عندها لأنها مريضة، أذن لها زوجها قال اذهبي نامي عندها مسكينة تحتاج، ذهبت تنام عندها يومين أو ثلاثة، يجوز أن تضع ثيابها لأنه مأذون لها أن تستقر فيه. ففهمت أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو فهم سليم من هذا الحديث، أنه يحرم على المرأة أن تدخل الحمام لأنها ستضع ثيابها في غير بيت زوجها. وقول بعض الباحثين إن المرأة تبقي لباسا خفيفا على جسدها فمعنى هذا أنها ما وضعت ثيابها، هذا قول صحيح غير صحيح، لأن المقصود بوضع الثياب وضع الثياب التي تستتر بها، التي تستتر بها، وليست الثياب الرقيقة التي تكون عادة ملبوسة في داخل مخدعها مع زوجها، وإنما التي تستتر بها. فالمرأة يحرم عليها أن تدخل الحمام لغير ضرورة لعلتين. أما العلة الأولى فهي أنها تضع ثيابها في غير بيت زوجها، وأما العلة الثانية فإن هذا مظنة كشف العورة والفساد، مظنة كشف العورة والفساد. الغالب أنه يحصل التساهل في العورات في هذه الحمامات العامة، وإذا حصل التساهل في العورات بين النساء دب الفساد بينهن، ولا سيما مع اختلاف الزمان وحصول الفساد في هذا الزمان. وأما الرجل فالرجل فيه تفصيل، له أحوال. الحالة الأولى أنه يحرم عليه أن يدخل الحمام، وذلك في حال انكشاف عورته أو رؤيته لعورات غيره. إذا كان الرجل إذا دخل الحمام كشف عورته التي يجب أن يسترها، وللأسف يبلغنا أنهم يكشفون حتى عن عوراتهم المغلظة في الحمامات، ويأتي رجل ويغسله وهو كاشف عورته، فكشف العورة حرام وما يؤدي إلى ذلك حرام. فإذا كان الرجل إذا دخل الحمام كشف عورته قلنا يحرم عليه أن يدخل الحمام، أو كان يتستر لكنه يرى عورة غيره فيعلم أن الرجال في الحمام لا يتسترون، إما أن تكشف العورة كلها وإما أن تستر العورة المغلظة فقط. فإن علم هذا حرم عليه، لأنه يحرم عليه أن ينظر إلى عورات غيره. فإذا علم أنه إذا دخل الحمام نظر إلى عورات غيره حرم عليه أن يدخل الحمام، وهذا ظاهر بين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني. هذا الحديث بين في أنه لا يجوز للرجل أن يدخل حال كشف عورته، لأن المئزر تستر به العورة ما بين السرة والركبة. وإذا كان يحرم عليه فإنه إذا كان يرى العورات يحرم عليه كذلك. والحالة الثانية طبعا الفقهاء هنا في الحالة الأولى يذكرون يقولون الرجل إذا علم أنه إذا دخل الحمام رأى عورات غيره حرم عليه، لأن هذه وسيلة إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. بمعنى يا إخوة أنه يحرم عليه مجرد الدخول، مجرد الدخول يحرم عليه. والحالة الثانية أنه يكره له أن يدخل، أنه يكره له أن يدخل. وهذا في الحقيقة إنما هو في حال الخوف من أن يرى العورات، يعني لا يعلم أنهم يكشفون العورات لكن يظن، فيخاف إذا دخل أن يرى العورات، فإنه يكره له الدخول. وتقدم معنا مرارا يا إخوة أن الحاجة تسقط الكراهة، أن الحاجة تسقط الكراهة، فإذا وجدت حاجة جاز الدخول حتى مع خوف رؤية العورات، ليس العلم برؤية العورات وإنما الخوف أن يخاف أن يرى العورات. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي قال بئس البيت الحمام. وروى أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عن دخول الحمام. وهذا يحمل على الكراهة إذا كان يخشى أن يرى العورات. والحالة الثالثة أن لا يخشى هذا، أن لا يخاف هذا، يعرف أهل حيه وأنهم عباد صالحون ويعني يستترون داخل الحمام، فهو لا يعلم ولا يخاف، لا يعلم بانكشاف العورة ولا يخاف من رؤية العورات، فإنه يجوز له ذلك من غير كراهة، يجوز للرجل أن يدخل الحمام من غير كراهة. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل الحمام، وروى بإسناد صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن، يعني يذهب الوسخ، ويذكر بالنار، لما يعني يراه الإنسان في داخل الحمام من الحرارة، ويتذكر يقول هذه حرارة جزء من جزء من أجزاء من حرارة نار جهنم والعياذ بالله. وهذا محمول على إذا كان الإنسان إذا ما كان الرجل ساترا عورته ولا يخاف أن يرى عورات الآخرين. إذن أحكام دخول الرجل للحمام ثلاثة: حرام إذا كان يكشف عورته أو يعلم أنه سيرى عورات الآخرين، مكروه إذا كان يخاف أن يرى عورات الآخرين في داخل الحمام، مباح إذا لم يكن ذلك موجودا فإنه يباح له أن يغتسل في الحمام. ولذلك قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، يعني يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. والوقوع في المحرم هو كشف العورة أو رؤية عورات الآخرين. فإن خيف يعني إن خيف المحرم ولم يعلم، خاف كره خشية الوقوع في المحظور، وإن علم أو علم يعني إن علم بوقوع المحرم أو علم وقوع المحرم حرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان ذلك كذلك، فقبل أن ننتقل إلى الأغسال المستحبة نقف وقفتين. الوقفة الأولى، هل هناك فرق بين غسل الحيض والنفاس والجنابة بالنسبة للمرأة، أو أن صفتها واحدة؟ من المعلوم أن المرأة قد تغتسل للجنابة، وقد تغتسل للحيض، وقد تغتسل للنفاس، فهل هذه الأغسال في صفتها بالنسبة للمرأة واحدة أو أن بينها فروقا؟ تقدم معنا يا إخوة أن الراجح أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها لغسل الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان مذهب الحنابلة أنها لا تنقض شعرها لغسل الجنابة وتنقضه لغسل الحيض والنفاس، فهذا فرق عندهم أنه في غسل الجنابة لا تنقض ضفائرها، وفي غسل الحيض والنفاس تنقض ضفائرها، لكن رجحنا أنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها في هذه الأغسال الثلاثة. لكن هناك فرقان. الفرق الأول أن غسل الحيض والنفاس يستحب شرعا أن يكون بماء وسدر، أو ما يقوم مقام السدر من المنظفات كالصابون والشامبو، بخلاف غسل الجنابة فإنه لا استحباب في استعمال غير الماء. يعني يا إخوة، المرأة إذا اغتسلت من الحيض يستحب لها أن تغتسل بماء وسدر، واليوم تقوم المنظفات العصرية مقام السدر، صابون شامبو، هذا مستحب. أما في غسل الجنابة فلا يستحب لها إلا الماء، لا يعني أنه ممنوع أن تستعمل المنظفات في غسل الجنابة، لكن لا نقول إنه مستحب. بمعنى المرأة إذا اغتسلت بالماء والسدر في غسل الحيض والنفاس تؤجر على استعمالها للسدر، أما في غسل الجنابة فليس مستحبا، لو استعملته فهو أمر عادي ليس من الأمور المستحبة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أسماء بنت شكل عن غسل الحيض قال في ضمن ما قال صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، ماءها وسدرتها، يعني تأخذ الماء والسدر. فلما سألته عن غسل الجنابة قال: تأخذ ماء، ولم يذكر السدر صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح وقد تقدم معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة، ففي غسل الحيض ندبها إلى أخذ السدر والنفاس مثل الحيض، وفي غسل الجنابة إنما ذكر لها الماء فقط. والأمر الثاني أنه يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تأخذ قطنة أو نحوها، تأخذ قطعة قطن أو نحوها وتضع فيها مسكا أو نحوه مما يطيب المحل، فتدخله في فرجها. يستحب للمرأة إذا اغتسلت من الحيض والنفاس أن تأخذ قطعة من القطن وتضع في هذه القطعة أو من غيرها من صوف أو نحوه، وتضع في هذه القطعة مسكا أو نحوه مما يطيب المحل، وتتتبع به آثار الدم. قال العلماء معنى تتتبع به آثار الدم أن تدخله في فرجها، تدخل هذه القطنة في فرجها وتديرها في فرجها لتطيب المحل. أما في غسل الجنابة فإنه لا يستحب هذا، في غسل الجنابة لا يستحب هذا، بمعنى أنها إذا أخذت القطعة ووضعت عليها مسكا في غسل الحيض فأدخلتها في فرجها وطيبت المحل تؤجر على هذا الفعل، بخلاف غسل الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في غسل الحيض بعد الغسل قال: ثم تأخذ فرصة ممسكة. الفرصة القطعة من القطن أو الصوف، ممسكة فتتطهر بها. فالمرأة ما فهمت، قالت: كيف تتطهر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تتطهر بها. قالت: كيف تتطهر بها؟ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، فجذبتها أمنا عائشة رضي الله عنها وقد فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. ولم يذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غسل الجنابة، والحديث كما تقدم معنا في صحيح مسلم. قال العلماء: وهذه سنة مؤكدة للمرأة عند غسل الحيض سواء كانت ثيبا أو بكرا، هذه سنة مؤكدة للمرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا، وسواء كانت محادة أو غيرها، فهذا مستثنى من الطيب. المرأة إذا كانت في عدة وكانت محادة على زوجها ممنوعة من الطيب، لكن هذا مستثنى، يستحب لها إذا اغتسلت من حيضها أن تأخذ قطعة من قطن أو نحو من قطن أو نحو ذلك، وتضع فيها طيبا من مسك أو نحوه وتطيب به الموضع. هذان فرقان بين غسل الحيض والنفاس وغسل الجنابة بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. وأما الأمر الثاني فهو أن العلماء يقولون إن الغسل منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كامل، يقولون ينقسم الغسل إلى قسمين: مجزئ وكامل. والمقصود بالمجزئ الذي تبرأ به الذمة ويحصل به المقصود الشرعي، الذي تبرأ به الذمة ويحصل به المقصود الشرعي. وهذا الغسل المجزئ هو أن ينوي غسل الجنابة، تنوي المرأة غسل الحيض، غسل النفاس، وعند الحنابلة ويسمي. وقلنا إن وجوب التسمية هنا محل نظر، والصواب أنها مستحبة لأنه لا دليل على الوجوب بخلاف الوضوء، إلا إذا كان يتوضأ فهذا شيء آخر، لكن نحن الآن عند الغسل المجزئ. فالصحيح أنه ينوي. وهل يجب عليه أن يغسل ما به من أذى؟ يعني هل هو من الغسل المجزئ أو من الغسل الكامل؟ نقول: إن كان هذا الأذى مما يمنع وصول الماء فمن الغسل المجزئ أن يغسله. يعني إنسان مثلا جامع بعد العشاء ونام، لما استيقظ عند الفجر كان المني قد جف وأصبح يمنع وصول الماء، هنا يجب عليه أن يغسله فيكون من الغسل المجزئ. أما إذا كان لا يمنع وصول الماء فيكون من الغسل الكامل. ويغسل يديه إن كان مستيقظا من النوم وجوبا على الراجح، وإن لم يكن مستيقظا من النوم فلا ما يلزم، ويتمضمض ويستنشق عند الحنابلة. وقلنا إن دليل الوجوب فيه نظر، لكنه أحوط أن الإنسان يتمضمض ويستنشق ويغسل رأسه حتى يصل إلى أصول البشرة، إلى أصول الشعر مرة واحدة، ويغسل الأذنين، لأن الأذنين من الرأس وهما يغسلان هنا، ما يكتفي بمسح الأذن بل يغسل الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ثم ولا يلزم أن يدخل الماء داخل الأذن، ثم يعمم جسده كله بالماء، فإذا حصل هذا وقع الغسل المجزئ وبرئت الذمة. وهذا مثلا إنسان نام واستيقظ يعني عند إقامة صلاة الفجر، عند إقامة صلاة الفجر وجد أن عليه جنابة، ماذا يفعل؟ يغتسل الغسل المجزئ، لأن الواجب عليه أن يسعى إلى الصلاة، فلا يتوسع بالإتيان بسنن الغسل، لأن الفرض والواجب مقدم، فيكتفي بالغسل المجزئ. وأما الغسل الكامل فهو أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ويغسل ما أصابه من الأذى ويغسل يديه، إما بمسحها في التراب أو في الحائط أو بصابون أو نحو ذلك، ثم يتمضمض يستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه يعني يتوضأ، ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ثم يأخذ ماء فيغسل به شق رأسه الأيمن، ويأخذ ماء فيغسل به شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ ماء بكفيه فيضعه فوق رأسه، ثم يكرر هذا 3 مرات، ثم يأخذ حفنة من ماء ويضعها على رأسه ويخلل بأصابعه حتى يصل إلى أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر. وأحيانا في الوضوء إذا وصل إلى الرأس لا يمسح بل يغسل الرأس غسلا، ويؤخر غسل القدمين فيغسل القدمين بعد أن يفرغ من الغسل. هذا هو الغسل الكامل الذي يؤتى فيه بالفرض ويؤتى فيه بالسنن. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل في الأغسال المستحبة. نعم، الأغسال يا إخوة يمكن أن نقسمها من حيث المراد بها إلى 3 أقسام، من حيث المراد بها أغسال يراد بها رفع الحدث، وهذا غسل الجنابة والحيض والنفاس، وهي أغسال واجبة شرعا. والقسم الثاني غسل تعبدي، غسل تعبدي تراد به العبادة، يعني أن أمرنا به تعبدا، وهو غسل الميت، وهو غسل الميت، وهذا واجب. والقسم الثالث أغسال تراد بها النظافة، يعني يراد منها النظافة، وهذه من حيث حكمها على قسمين: مستحبة. القسم الأول أغسال مستحبة، وهي الأغسال التي دل الدليل على طلبها، أغسال يراد منها النظافة وهي مستحبة لأن الدليل دل على طلبها، وأغسال مباحة وهي التي يقصد منها النظافة، التي يقصد منها النظافة، ولذلك وهذه مباحة. ولذلك جاء رجل سأل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، هذا الغسل مباح، اغتسل كل يوم إن شئت. قال أسألك عن الغسل، الغسل يعني الغسل المشروع، فأجابه بأربع ستأتينا إن شاء الله. إذن الأغسال من حيث المراد بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ومن حيث حكمها تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: أغسال واجبة، وأغسال مستحبة، وأغسال مباحة. وقد تقدم معنا الكلام عن الأغسال الواجبة، بقي الكلام عن الأغسال المستحبة. وإذا علمنا الواجبة والمستحبة بقي غيرها مباحا، بقي غيرها مباحا. نعم. قال رحمة الله عليه: وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. نعم. وهي 16 ستأتي إن شاء الله. آكدها الغسل لصلاة الجمعة، وغسل الجمعة يا إخوة ليس شرطا لصحة صلاة الجمعة بالاتفاق، غسل الجمعة ليس شرطا لصحة صلاة الجمعة، يعني من صلى الجمعة غير مغتسل حتى لو قلنا بوجوب غسل الجمعة فصلاته صحيحة. إذن هذه النقطة يجب أن نفهمها يا إخوة، غسل الجمعة ليس شرطا لصحة صلاة الجمعة بالاتفاق، فمن صلى بغير غسل صحت صلاته. وقد اتفق العلماء على أن غسل الجمعة مطلوب شرعا، لكن اختلفوا هل طلبه على سبيل الاستحباب أو الوجوب. فعند الجمهور وعليه المذاهب الأربعة أن غسل الجمعة سنة ومستحب ليس واجبا، وهو آكد الأغسال المستحبة لتشديد النصوص فيه كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. عند جمهور العلماء بما فيهم المذاهب الأربعة غسل الجمعة سنة مستحب ليس بواجب، ولكنه آكد الأغسال المستحبة. واستدل الجمهور على استحبابه بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل، فذاك أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذاك أفضل. الحديث رواه أبو داود، رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي وصححه الألباني في عدد من المواضع، وحسنه في عدد من المواضع. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي أنه مدح من توضأ، ومن اغتسل فذلك أفضل، فدل ذلك على أن الغسل أفضل. هذا يا إخوة يدل على أن الغسل ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل بين العملين فقال: من توضأ فبها ونعمت. مدح الوضوء مفروغ منه، لأن بعض العلماء أجاب عن هذا الحديث قال: هذا الحديث فيه مدح للوضوء وبيان أن الغسل أفضل، وهذا لا ينافي أنه واجب. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كلامه على أفصح الكلام، فيحمل على ما فيه فائدة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، لو كان المراد مدح الوضوء لما كان هنا مزيد فائدة ليوم الجمعة، لأن الوضوء ممدوح على كل حال، وإنما المراد هنا بيان أن من توضأ فهذا أمر ممدوح واقتصر عليه، ومن اغتسل فذاك أفضل من الوضوء. قالوا أيضا لما جاء أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان رضي الله عنه فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ هذا على سبيل الإنكار. توقف عمر رضي الله عنه عن الخطبة وهو يخطب لما دخل عثمان رضي الله عنه، فقال له: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. يقول: شغلني شاغل ما انتبهت، شغلني فلم أنقلب إلى أهلي لأغتسل حتى سمعت المؤذن يؤذن. وقد طبعا صعد عمر على المنبر، قال: فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. رواه البخاري. طيب هذا الحديث كيف يدل على أن غسل الجمعة مستحب، مع أن عمر رضي الله عنه قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ قالوا: إن عثمان رضي الله عنه وهو الصحابي الفقيه لما سمع النداء توضأ ولم يغتسل، فدل هذا على أن عثمان رضي الله عنه كان يعلم أن الغسل ليس واجبا لأنه توضأ فقط، ولو كان يعلم أن الغسل واجبا لا اغتسل غسلا مجزئا. وعمر رضي الله عنه لم يأمره بأن يعود ليغتسل، ولو كان الغسل واجبا لأمره بأن يعود ليغتسل. والصحابة الذين حضروا لم ينكروا على عثمان ولا على عمر رضي الله عنهما، قالوا: فدل ذلك على أن الغسل غسل الجمعة ليس واجبا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يدل على أن غسل الجمعة يسقط إذا ضاق الوقت، لكن ليس فيه دلالة على أن غسل الجمعة مستحب، محتمل للوجوب والاستحباب، ولكنه يدل دلالة بينة على أن غسل الجمعة يسقط إذا ضاق الوقت. لو أن إنسانا غلبه النوم ما أفاق إلا والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، ليس من الفقه أن يذهب ويشرع بالغسل ويتشاغل بالغسل، بل يتوضأ ويذهب إلى المسجد. فإن عثمان رضي الله عنه فعل هذا، وعمر رضي الله عنه لم يأمره بأن يذهب ليغتسل، والصحابة أقروا على هذا. إذن هذا الأثر يا إخوة في فائدة جليلة، وهي أن غسل الجمعة يسقط إذا ضاق الوقت. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض إخواننا من أنه يبقى حتى يضيق الوقت فإذا ضاق الوقت تشاغل بالغسل أن هذا على خلاف الفقه، فإذا ضاق الوقت سقط غسل الجمعة. قالوا: فهذا يدل على أن الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالاغتسال على الاستحباب لتأكيد الاستحباب لا للوجوب. يعني قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا في الصحيحين، وهذا في الصحيحين. قالوا فهذا نص، النبي صلى الله عليه وسلم وصف غسل الجمعة بأنه واجب، لكنه يحمل على الاستحباب للأحاديث الأخرى، فيكون المراد به واجب أي أنه حق مؤكد. فأقول يا أخي إكرامك واجب علي، أن أشفع لك هذا واجب علي. ليس المقصود أن الشفاعة واجبة، لكن لتأكيد حقك وأنك لست كغيرك أقول لك يعني شفاعتي لك واجبة علي. فقالوا هذا هو يعني المراد. طبعا أغرب بعض العلماء فقالوا واجب هنا بمعنى ساقط، فقالوا غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني ساقط عن كل محتلم، وهذا في الحقيقة طبعا هو يصح أن الواجب يأتي بمعنى الساقط، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت، لكن لا يصلح هنا لأنه يؤدي إلى أنه لا فائدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه، رواه الشيخان. فقالوا هذا يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. ومما يؤكد هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق ويخرج منهم العرق، فجاء رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. والحديث الصحيحين. عائشة رضي الله عنها تقول كان الناس يعملون في مزارعهم وكذا ويأتون إلى المسجد يوم الجمعة من أعمالهم وقد أصابهم الغبار والعرق وتكون لهم رائحة ويجتمع الناس في المسجد، وتعرفون المسجد يعني مع اجتماع الناس وليس هناك يعني مثل الآن مكيفات وتهوية، الآن مع اجتماع الناس مع وجود المكيفات والتهوية تجد الروائح في المسجد، فكيف بذاك الزمن؟ فجاء رجل منهم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فشم النبي صلى الله عليه وسلم من راحة العرق، فقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ووجه الدلالة على أن هذا يؤكد أن الأوامر للاستحباب من وجهين. الوجه الأول أن هذا جاء على سبيل العرض، أن هذا جاء على سبيل العرض لو، وهذا يدل على أن الأمر إنما هو على سبيل العرض. والوجه الثاني أنه دل على أنه غسل نظافة، أنه غسل نظافة تراد منه النظافة، تراد منه النظافة، والأصل في غسل النظافة الاستحباب للوجوب، ما يوجد مثيل له فيه غسل تراد منها النظافة يكون واجبا، وإنما الواجب الذي يراد منه رفع الحدث أو التعبدي الذي هو غسل أو غسل الميت. هذا قول جمهور أهل العلم. طبعا الإمام أحمد في رواية والظاهرية على أن غسل الجمعة واجب، والحقيقة أن الخلاف قوي قوي جدا، وهذه المسألة مما وقفت معها كثيرا، وإن كنت أرجح أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، وألا يفرط فيه لتشديد النصوص الواردة فيه. قال: آكدها لصلاة جمعة في يومها. اختلف العلماء هل غسل الجمعة للصلاة أو لليوم، هل غسل سواء قلنا واجب أو قلنا مستحب، هل هو مطلوب للصلاة أو لليوم؟ فذهب الجمهور إلى أنه للصلاة، وعليه فيكون في وقت الذهاب إلى الصلاة. وما هو وقت الذهاب إلى الصلاة؟ يبدأ من الساعة الأولى بعد الفجر إلى الأذان، إلى الأذان، فهذا هو وقت غسل الجمعة، لأن الغسل للصلاة، فيبدأ وقته بطلوع الفجر، يدخل وقته بطلوع الفجر وينتهي بالصلاة، وينتهي بالصلاة، فإذا دعي إلى الصلاة انتهى وقت غسل الجمعة، فمن اغتسل قبل الفجر ما أصاب المطلوب، ومن اغتسل بعد الصلاة ما أصاب المطلوب. طبعا من الفقهاء من قال الغسل لليوم، فقال يغتسل ولو بعد الصلاة ما دام قبل المغرب، لكن هذا مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فعلق الغسل بالمجيء، فدل ذلك على أن المراد الصلاة وليس المراد اليوم. قال: لذكر حضرها، لذكر حضرها. عند الحنابلة إنما يستحب غسل الجمعة لرجل بالغ يجب عليه أن يحضر الجمعة، فماذا خرج؟ خرج الصبي، الصبي الذي يحضر الجمعة لا يستحب له أن يغتسل، إن اغتسل فبها ونعمت، لكن ما يستحب له عند الحنابلة. طيب ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والصبي غير محتلم. يخرج هذا أيضا الرجل المعذور، مثل رجل مكسور ما يستطيع أن يذهب إلى الصلاة، معذور تسقط عنه الجمعة، فهذا لا يستحب له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وفي رواية: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويخرج المرأة، فإن المرأة عند الحنابلة لا يستحب لها الغسل وإن حضرت الجمعة، وإن حضرت الجمعة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة، منكم، وهذا خطاب للرجال، خطاب للرجال، فلا تدخل فيه النساء. وعند جمهور الفقهاء يستحب غسل الجمعة لمن يريد حضور الجمعة، رجلا بالغا كان أو صبيا أو امرأة، من يريد حضور الجمعة يستحب له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا يشمل كل من يأتي للجمعة. ثم إن الحكمة المرادة من هذا الغسل موجودة في كل من يأتي إلى الجمعة، فيستحب، وهذا الراجح والله أعلم، قول الحنابلة مرجوح، الراجح أنه يستحب لكل من يريد أن يأتي الجمعة، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان بالغا أو صبيا. فإن قال قائل: فما تقولون